بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الايه الكريمه فيها خبر وامر، فيها خبر عن الله وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر من الله لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا خبر، وقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا أمر، أمر من الله لعباده المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن ما قيل في معناها أنها ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناء الله على عبده عند الملائكة، وإظهار فضله ومنزلته وعظيم قدره عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو أحسن ما قيل في معنى الصلاة عليه. وأما معنى السلام فهو الدعاء له بالسلامة من كل نقص، تحصيل كل كمال، وهو كذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن سؤال الله عز وجل ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى، يثيب الله عز وجل الذي عبده ويجزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلي قدره ويرفع ذكره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفيتها، فقالوا: قال علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ لأنهم في صلاتهم جاء ذكر السلام في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهم عرفوا كيف يسلمون، وقد أمروا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وقد عرفوا كيف السلام، فعرفوا فأرادوا أن يعرفوا كيف هي الصلاة، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة الإبراهيمية التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وهي أكمل وهي أفضل صلاة، لأنه لو كان هناك أفضل منها وأحسن منها لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه، وهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وأفصح الناس كلاما، أصحهم بلسانا، وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. لو كان هناك أحسن من هذه الصلاة وأفضل من هذه الصلاة لبينها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما كان جوابه على هذا السؤال بأن قال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر هذه الصلاة، علم أنها أحسن صلاة وأفضل صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هناك أحسن منها لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد وردت بصيغ متعددة، ولكن أكملها التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لأن في بعضها: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، يعني ففيه اختصار وفيه كمال. فأكملها وأتمها التي فيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. هذه هي أكمل صلاة وأفضل صلاة، أكمل صلاة وأفضل صلاة، الصلاة الإبراهيمية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت هناك سياق مختصرة يؤتى بها عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. عندما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الكلام يصلى ويسلم عليه لكن بصيغة مختصرة حتى يتابع الإنسان الكلام. ولهذا نجد أن كتب الحديث المختلفة الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها يذكر فيها الأسانيد إلى الصحابة ويقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. تجد أنهم عندما ينتهي الإسناد ويضيفون الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الفعل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين الصلاة والسلام. هذه صيغة مختصرة يتابعها عند ذكره، ومثلها عليه الصلاة والسلام، ومثلها عليه الصلاة والسلام. ولهذا يرغبون عند كتابة الحديث أن تكتب جملة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا تكون منقوصة صورة ولا منقوصة معنى. منقوصة صورة بأن يرمز لها بصاد، صاد عندما يكتب قال رسول الله ثم يكتب صاد يعني رمز لصلى الله عليه وسلم، أو صلعا حروف مجمعة من صلى وعليه وسلم. ولهذا يقول الفيروزابادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة فيكتب صورة صلعا، بل يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فلا تكون منقوصة صورة بأن يرمز لها بحرف وحرفين وكذا، ولا منقوصة معنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. ثم يكثر الإنسان من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جاء حديث بفضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وجاء حديث في بيان الحث على الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو البخيل حقا الذي يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلام سهل ما في كلفة ولا مشقة، ما هو مثل الدراهم والدنانير فيها شح. يقول عليه الصلاة والسلام يقول إنه للناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة، إنه للناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة. فكل هذا يدلني على فضل الصلاة عليه الصلاة والسلام والإكثار منها، ولا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لأن ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في يوم الجمعة وليلة الجمعة. وهناك كتب ألفت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، منها كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب واسع مفيد وهو أحسن ما كتب، ومنها كتاب الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر للفيروزابادي صاحب القاموس، ومنها قول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم للسخاوي، ومنها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل بن إسحاق القاضي وهو من المتقدمين ويروي بالأسانيد. وهناك كتاب الاشتهر عند كثير من الناس، وهو كتاب دلائل الخيرات للجزولي، يحرص عليه كثير من الناس ويحافظون على ما فيه من الصلوات، مع أن فيه صلوات مبتدعة وصلوات فيها غلو وبعضها فيها جفاء، وفيها حديث موضوعة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحرص على أن يأتي بما يأتي به السنة من أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد كتبت كتابة في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وما